أول ما تولى عمر الخلافة الناس خافت، لأن شخصية عمر قوية. قالوا الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا وعمر رضي الله عنه شديد، يعني والرسول موجود شدة عمر ظاهرة. ثم أصبح أبو بكر خليفة ولا زالت شدة عمر كما هي، بل ازدادت شدته. واليوم وقد صار أبو بكر هو الخليفة، فماذا عسانا أن نفعل؟ اليوم هو الخليفة، هو يوم أن صار عمر خليفة، فماذا عسانا أن نفعل؟ لدرجة أنهم كانوا إذا شافوه في الطرقات ينحاشون عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أقبل على الأطفال يركضون، ومنهم اللي يتعلق في ظهره، ومنهم اللي يتمسك في صدره رضي الله عنه وارضاه. أما عمر كان الرجال أهل الشوارب على ما يقولون يخافونه ويهابونه، وكان هذا الموضوع مسبب قلق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وانزعج عمر فقال اجمعوا الناس، فقام المؤذن قال الصلاة جامعة. طبعا اذا قيل الصلاة جامعة معناته في امر مهم، والخليفة يبغاكم الامام في قضية ضخمة. يوم اجتمع الناس وحاول عمر رضي الله عنه وارضاه ان يقف على المنبر، يقول عمر بن الخطاب اجتمع الناس، المنبر حق النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، يقول فلما صعدت على الدرجة الثالثة تذكرت اني لست اهلا لها، هذا من تواضعه رضي الله عنه، قال تذكرت انني وقفت في درجة النبي فنزلت الدرجة التي تحتها، فقلت تذكرت ابا بكر فقلت والله ما انا بدرجة ابي بكر حتى اقف هنا. يقول نزلت الدرجة الثالثة، يقول فلما نزل الى الدرجة الثالثة قال ايها الناس اسمعوا الخطبة. وهذه انا اقول هي فلسفة الحكم، وهذه بالمناسبة رسالة ارسلها الى حكام الدنيا كلهم، ارسلها الى من يريد ان يقيم العدل والحق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايها الناس اني قد بليت بكم وابتليتم بي. واعيد، هذه فلسفة الحكم، ترى الحكم امتحان واختبار للحاكم وللمحكوم كلهم. ثم قال ايها الناس ان للاسلام حائطا منيعا، الاسلام له حائط جدار منيع، وبابا وثيقا، فحائط الاسلام العدل وبابه الحق، ولا يزال الاسلام منيعا ما دام الحائط وثيقا والباب منيعا. والله، يقول عمر، من ظلم منكم واعتدى على صاحب حق لأضعن خده على التراب ولا أضعن رجلي على خده الثاني. ثم قامت الناس يقول لهم هذا الحق، بس اسمعوا ايش بده يقول لهم، يبين لهم ان الخوف اللي انتم ترونه مني انا لست كما تظنون. ايها الناس اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه، يعني انا مثل العبد عنده حبا وخدمة له، فكان النبي ألين الناس وارق الناس، فقلت اضع شدتي مع لينه، يعني شدتي امزجها بلين النبي حتى اضع شيء من التوازن. ثم قال فاكون سيفا مسلولا بين يديه صلى الله عليه وسلم، ان شاء اغمدني وان شاء تركني فامضي لما يريد. فلم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، يعني ما قال اكثر مما شافني عليه، ويعلم الله انها بقيت نيتي على ذلك حتى توفاه الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وهو راض عني. ثم ولي امر المسلمين ابا بكر فكنت خادمه وعونه، هناك قال عبده وخادمه، قال فكنت خادمه وعونه، وكان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ايضا كرسول الله رقيقا طيبا لينا. قال فقلت اخرج شدتي لتختلط بلين ابي بكر رضي الله عنه، وانا سيف مسلول في يده، ان شاء اغمدني وان شاء امضاني. ثم قال رضي الله عنه وما تغيرت نيتي على ذلك حتى توفاه الله وهو راض عني. يا جماعة، والشخصية عمر هذا الشخص اللي جالس يسوي المعايير وهذا الميزان وهذا التوازن، هذه شخصية عظيمة. ثم قال رضي الله عنه اما واني قد توليت امركم، الحين انا الخليفة، انتم تقولون انكم تورطتوا وانا اقول انكم بليتم بي وانا بليت بكم، فاعلموا ان هذه الشدة قد اضعفت الا عما ذكرت لكم. الا قبل شوي اللي يظلم احد والله لا اخذ الحق منه، واضع خده على التراب ثم اضع رجلي على خده الثاني ولو كان من اهل بيتي واولادي. هذه قاعدتي اللي يجب ان تفهموها وان تسيروا عليها. ثم قال رضي الله عنه، اسمعوا الكلمات اللي والله تكتب ايضا بماء الذاب، اعطاهم الجزء الاول هيبة الحكم، هيبة القيادة، هيبة الخلافة، ثم قال لهم ايها الناس ان لكم علي خمسة امور، يقول انا وضعتها على نفسي، اذا رأيتموني حدت عنها فامسكوني وذكروني. خمسة اشياء عهد علي وشرط بيني وبينكم. قال اولها الا اخذ من اموالكم شيئا. انا ما جيت اخذ من بيت مال المسلمين شيء، ماني بحرامي ولا بمفسد ولا صاحب اخذ الامال، وليس لكم عندي الا درهمين، اباخذ كل يوم درهمين، درهم للغداء ودرهم للعشاء لي ولابنائي، وهذه البغلة التي ترون ووالله ما ازيد عليها، فما زدت فهو حرام علي كحرمة مال اليتيم. هذا الادب. هذا الان يعطيك موازنة فيما يتعلق في المال، يقول هذه ذمتي، شوفوا ترى عندي درهمين باخذها كل يوم والبغلة اللي باخذها، وقال لهم ايضا وكسوة اكتسيها في الشتاء وكسوة اخرى في الصيف، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، واما غير ذلك فحرام علي حرام كما حرم الله مال اليتيم. طيب وش الثانية يا عمر؟ قال ولكم علي ان انفق اموالكم فيما يرضي الله ويرضيكم. لان بعض الناس يمكن يقولون طيب ما راح تاخذ الاموال لكن راح تلعب فيها وراح تحطها ملاهي لعيالك. قال لا لا لا اطمئنوا، انا ساصرف الاموال فيما يرضي الله ويرضيكم. ثم قال ولكم علي ان ازيد في ارزاقكم. يا جماعة شوفوا النظرة الحضارية، يقول انا عارف الناس وش تبي، الناس تبغى فلوس، الناس محتاجة، انا والي وحاكم حق الناس علي ان اعطيها. قال ولكم علي ان ازيد في ارزاقكم وان وسع عليكم فيها. انت يا عمر زاهد على نفسك، لكن على الناس، الناس تريد ان تأكل وان تشرب وان تلبس وان تسكن. قال ساوسع عليكم في ارزاقكم، وهذه نظرة للاسلام جميلة. ثم ايضا قال لهم كلمة جميلة، لان يا جماعة ديننا، وانا اكرر واقول ليست المسألة فقط عمر بن الخطاب، ما كان جالس فقط في المسجد، ولاحظوا من يوم خطب، هذه اول خطبة خطبها، الى الان ما جاب صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا شيء، جالس يكلم الناس في التنمية، يكلمهم في الاقتصاد، يكلمهم في معايشهم الخاصة بهم. ولكم علي هالثلاث نقاط، قضية فلوسكم، اقتصادكم، قضية ان اكون امينا. اما الرابعة ولكم علي، وهذه كل الحكام يتعهدون بها، ان احمي بلادكم واحمي ثغوركم من اعدائكم واموالكم من اعدائكم، فان ذلك حق لكم علي. هذا واجب. ولكم بالفعل ترى في اخر وقته يقولون جند 30,000 فارس، اشترى 30,000 فرس وجاب 30,000 فارس، حطهم على حدود البلد في كل مكان يحفظون بيضة الاسلام. وهذا هو الحاكم بعيد النظرة. التوازن يا جماعة في ديننا ظاهر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من سيرة ابو بكر الصديق، في سيرة عمر، وسيأتي ان شاء الله في عثمان وعلي وفي غيرهم. وهذا التوازن هو الذي يظهر ايضا شخصية الاسلام الحقيقية. اما الامر الخامس، شوفوا الان هذا انا اسميه المشروع النهضوي اللي يسمى المشروع القومي. وش مشروعك يا عمر؟ قال اما الامر الخامس لكم علي ان احمل رسالة نبيكم الى الارض كلها. انا ببلغ هذا الدين، ما راح انساه، لان الاصل ارسال هذا الدين. ولذلك انا اقول، وكنت اسولف انا والاخوان قبل كم يوم، يا جماعة من منا يستطيع يوصل الرسالة؟ اليوم عندنا يمكن بعض عيالنا الان يشوفوني مبتعثين في كثير من بلاد الارض. انت اليوم رسول، يعني رسول لامتك، رسول ترسل الخير لبلادك، كن شخصا تقدم الدين باخلاقك، بقيمك، بامانتك، بصدقك، بتعاملك، بعفتك، بكل القيم الطيبة. اليوم ايضا انا اناشد ائمة المساجد، اناشد الدعاة وطلبة العلم. انا افتقدت الحقيقة في كثير، ما اقول في كل، كثير من المساجد الكلمات اللي تقرأ بعد صلاة العصر، بدينا نحس انها ما عاد موجودة. والله العظيم اني اجد لها اثر. حديث يقرأ الامام مثلا من اي كتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ويكفي هذا، هذا فيه نوع من التذكير. ايضا الكلمات في المساجد، انا اوصي الدعاة وطلبة العلم، من اعطاه الله علما واعطاه الله حسن واداء، كلمة لمدة 5 دقائق تذكر فيها الناس. طبعا تختار الوقت والزمان والمكان والموضوع، المهم لا ننقطع عن تذكير بعضنا، وكل منا يؤدي رسالته التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليه على قدر ما يستطيع حتى يكون انسانا مقدم للامر الصحيح. ثم قال عمر وجلس يقوله على الخطبة على المنبر: اللهم اني ضعيف فقوني، اللهم اني شديد فليني، اللهم اني بخيل فسخني. هذا يقولها عمر الخطاب على منبره. ثم قال: ايها الناس اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في خليفتكم، وعليكم بنصحي، يعني انصحوني واصلحوا امري ومروني بالمعروف وانهوني عن المنكر. ثم جلس رضي الله عنه يستغفر ربه وختم خطبته ونزل من على المنبر رضي الله عنه وارضاه.